السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. هو الفولدر بتاع جي اي بي 1 فيها بنتكلم عن سليبري جلاند، طبعا في صورة توريك ايه السليبري جلاند اللي عندنا، اللي هي الباروتيد والسب مانديبولار في السب لينجوال سليبري جلاند. بعد كده ده بيتكلم على النيوبلازمس بتاع السليبري لو تسمحوا بيتكلموا. طبعا خلي بالكو انت بس مجرد عايزك تعرف الصور، بعد كده مش تجيب اعتمد على نظري. ها طبعا هنا بيوريك ديت الصور بتاعت السليبري اللي هي different causes of salivary gland swellings زي الحاجات الانفلاميشنز سواء بكتيريال او فيرال، طبعا يبلاد سواء بناين او مالجنت. هنا بنوريك ده عيل صغير كان عنده مامس فيروس، فمين دي واحده ست كان عندها باروتايت دي يعني عندها اتش اي في واللي هو ايدز يعني، وبعدين جالها انفلاميشن. بصوا هنا دولت صورتين لبناين تيومر. خلي بالك انا مبقاش عارف بناين ولا مالجنت، ده هو يعني ايه بيوريك اكزامبلز يعني. طبعا انتوا عارفين السليفر حراجه قريب الكومنس والبناين تيومرز اشار حاجه اسمها ميكس سليفر تيومر او اللي هو البليومورفيك ادينوما. دي كانت عيان عنده بليومورفيك ادينوما في الباروتيد ودي بليومورفيك ادينوما في السب مانديبولار. طب واحد يقول لي دكتور ياسر طب ليه ما تكونش دي مثلا سيلا دينايتس؟ يا جماعه ما احنا ما قلناش امتحان ايه جبل ده اكزامبل سويلنج، هو كاتب عشان عارف العيان في الامتحان بديك ماي سجست ذلك. يعني ما اقول لك ايه واحده عندها سويلنج في الباروت الجلاند والسويلنج ده سلولي، كاتب لك هيستوري كده سلولي بروجريسيف وجينا كشفنا عليه انها موبايل وفير والفيشل نير فانكشن نوت افكتد وده موست بروبلي حاجه بناين. او مثلا اجيب لك واحده عندها باروت الكارسينوما واقول لك دي عندها فيشل نير افكتد والماس بينفل وبتاع، فهو مثلا او واحده اجيب لك سب مانديبولار زي دي واقول لك الماس دي بتزيد مع الاكل بتزيد مع الاكل بتزيد مع الاكل يبقى في سب مانديبولار سليبر ستون. فهنا بس انا عايز دلوقتي ايه ما تشغلش نفسك بالام اس كيو انسى. بص جماعه انا كنت بعمل لكم قاعده مخصوص للام اس كيو على الستايل زي دي. انا دلوقتي انترست بحاجه وانا بدي النظري اعلم الطالب بيكتشر بس صور دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا. ازاي بيسالنا عليها دي اعمل لها قاعده مخصوص في قاعده مخصوص كيف نسال على السلايد. فاهمين؟ انا عايز دلوقتي ايه؟ انسى الامتحان خالص. اعتبر يا اخي انا بوريك شويه داتا شوف خلاص. بتيجي ازاي في الامتحان از نوت يور جوب. دلوقتي بس ايه؟ اعرف معايا. يعني انا دلوقتي بشرح انسى الامتحان. بس تقول لنفسك طب واحد هتسيب ازاي؟ سيبك دي لها قاعده. لكن ده مامس واد عندها اتش اي في دي بعض ميسلينيس تيومرز في الجلاد دي كابليومورفيك ادينوما في السب مانديبولار او في البارود. تعالوا بقى وبعد كده بيشرح موضوع اسمه سليفري ستونز. طبعا السليفري ستونز يا جماعه بتبقى بتيجي من اللي في السب مانديبولار وبتبقى راديو بيك البارود دريب حوالي 10% زي ما هو كاتب وبتبقى يوجوال راديو لوسر. يوجوال بتبقى راديو لوسر زي ما كتب اهو. فاهمين قصدي ازاي؟ هنا بقى جايب صوره جميله جدا. ايوه ده اللي عايزك تتشغل بيه. بص بقى هنا ده بيوريك سليفري ستون شلناها دي على فكره كانت سليفري ستون في السب مانديبولار ده اهي. بص مصورين العيان هنا حاجه اسمها منتو فيرتيكال فيو او اوكلوسيف فيو. احلى فيو تصوره انك تصور تحط الاكس راي تحت دقن العيان فتبين الحصوه ميديا للمندبل. لو كنت صورت لاترال فيو الحصوه بتبقى اوبيك بس المندبل ده بول فيركب عليها ما تبقاش باينه. فجم العلماء قال لك لو انت حطيت اوكلوسيف فيو اللي هو تصور العين من تحت دقنه من تو فيرتيكال فبالنسبه للاوكلوس يقفل سنانه وتصوره من تحت قمت بان انا ده مصور الراجل ده من تحت دقنه. بص ادي المندبل اهو وادي الحصوه هي نفس الحصوه شايفينها طويله ازاي واخده منظر الضغط اهي الحصوه ماشيه بطول الضغط وشلناها بوست اوبر كان ده منظرها حتى ده دي ايه فاهمين ازاي كده بوريك سب مانديبولار سليفري ستون جميل قوي. بص ايوه ادي عامل الاوكلوسيف فيو او الاوكلوزال فيو اهو. بص بنحط الاكس راي من تحت دقنه بص ازاي جميل قوي قمت بقى العصب ايدي بص بقى معرض لك هنا بصوره بصراحه جميله جدا. بص ادي المندبل اهو في كلوز فيو ادي عصبه نفس الفيلم زي ده بالظبط كده لكن واخد كلوز بعده بوريك ادي بص اهو ده الاوكلوزال فيو بتاع المانديبل وكاتب لك ذا بيست ديمونستريت ذا ستون ده الحصوه ميديا للسنه دي الحصوه للسنه جميله جدا اوكلوزال قافل بقه يعني هو اسمه منتو فيرتيكال فيو هو يعني بص بتاخد منتو فيرتيكال فيو وايل ذا بيشنت از اوكلودنج الماوث فبيسموه اوكلوزال فيو او الصح منتو فيرتيكال فيو فاهمين؟ عارف منتو فيرتيكال دايمتر ده كام؟ 1375 عشان كده الدراما ما بيتولدش شاطر السؤال لسه كده على الماشي يعني جماعه ادي ستوب في الصبن ديبلر اهي مشاورين عليها ده متصور لاتر فيو عاليه ده لاتر فيو في حصوا بين ايه؟ راديو وبيك شادو ده راديو وبيك شادو اسالك سؤال محرج يا مين؟ محمد محسن قول لي بقى يا محسن كان في محمد هنا مشي؟ كان في واد محمد هنا ابو نضاره فين؟ محمد محمد ده فيري جود بص دلوقتي لو حصوه ريفيو اوبيك بتصورها بلين اكس راي سواء في لاتر فيو او اوكلوزا فيو من تحت طب لو واحد بقى جاي لك في تيبيكال هيستوري ستون ما باكل جلاند بتسويل بعد الاكل بتخس ده تيبيكال صورت اكس راي ما لقيتش حصوه تبقى ايه ريفيو يوز فاهمين قصدي ازاي؟ طب ازاي بنعرفها دي بقى حاجه اسمها سيالوجرام هم مدخلين قسطره في الضغط او كانوا فاقوا ناحيه الضغط يبان فيلم ديفكت يبقى بنشوف الراديو بريك ستون بالبليت اكس راي طب والراديو لوسنت ستون حاجه اسمها سيالوجرام ناحيه الضغط ونصور في الفيلم كل ده لسه بليت اكس راي ادي يا عم السيالوجرام بص هنا بيوريك بقى ايه؟ سيالوجرام سيالوجرام هو هنا ادي بص يا جماعه ادي السنان اهي ودخلنا قسطره في السبمنديبولار ده وادي في ستون اهي في السبمنديبولار جراب في ستون في السبمنديبولار بيني وبينك الحصوه دي راديو وبين مش المفروض كان عاملها سيالوجرام هو بالعربي عايز يوريك حاجه اسمها سيالوجرام هي حصوه اوبيك اهي وحاق ان الضاي ماشيه ولغايه اول حصوه وقفت فاهمين قصدي؟ في نومين بس هنا بنوريك دي راديو وبيك ستون عادي جدا اهي تحت السنان تبقى سبمنديبولار ستون بس الجديد بوريك فيه انفستيجيشن اسمه سيالوجرام بص بقى يا جماعه ده سبمنديبولار سيالوجرام بص بقى بص بص هنا في حصوه باينه اهي بص يا جماعه اهي ادي على فكره ده المندبل وادي الضغط حقيقي دي الكايولا هنا في زي ابره اهي الكايولا والضاي ماشيه في الضغط ده فاهمين قصدي ازاي؟ والحصوه هنا جماعه طب نسال بقى السؤال قلنا بقى دكتور ياسر نعم مش فاهمين حاجه مش الضاي المفروض تبقى بيضاء اقول لك تقول لي امال الطيب باينه السودا ليه؟ دي بيسموها سبتراكشن تكنيك او فاكرين ديجيتال سبتراكشن؟ ايوه هنا بنعمل ايه؟ ساعات بندي الصوره بنصورها نحطها في الكمبيوتر ونقول له لو سمحت اطرح الشادو بتاع البون والماسل ومعشان البون ما يغطيش على الضي اللي انا عايزه والكمبيوتر بيعمل حركه بقى بيطلع لك العفريته بتاع الصوره فلما تطلع لك بالعربي ضاي بيضه دي اسمها سبتراكتد ضاي سودا اسمها سبتراكتد ايمج انت بتدي للكمبيوتر صوره عاديه باينه الضاي بيضه هو بيعمل لها بروسيسنج ويطرح الشادو بتاع البول والماسل لكن بيروح بيطلع لك الصوره ايه؟ سودا اللي هي عفريته بتاع الصوره فباينه هنا الصوره طالما الضاي باينه سودا دي اسمها سبتراكتد ايمج ولو تلاحظ المندبل باين كشادو خفيف البون اختفى الكمبيوتر غطى الشادو بتاع البون هي باينه البون والسنان لكن مش زي البلين اكس راي العاديه شوف تلاقي المندبل ابيض وباين هنا طرحه بس في المقابل بيخليك بيسود لك الضاي خليك الضاي تبان سودا عشان كده هو كاتب لك ايه؟ ان الحصوه دي مش راديو ليوسنت هي باينه بيضه تبقى راديو اوبيه بس كبرنا الصوره سبتراكتد فتاخدوا انها فيلم ديفيكت بالنسبه للاسود فهمت قصدي ازاي؟ يعني ايه دي اوف دي سب مانديبلر سليفري ستون ودي اسمها سبتراكتد ايمج عشان باينه سودا. دي بقى صوره جميله جدا، صوره جميله يعني الدكتور علي انا بشكرك ايه؟ عمل لكم شويه في الفيلم ده في السي دي عامل مجهود الحقيقه الراجل ده. بص دي واحد عنده سب مانديبلر سليفري ستون، دي الصوره رقم واحد، اهي سب مانديبلر سليفري ستون الصم هو الراجل فاتح بقه ادي الشفايف اهي وادي اللسان وادي الفرينج لابو دي سب مانديبلر دكت اهي، في حصوه اهي. فبنشيلها بلوكال انستيزي. بص بناخد غرزتين في الضهر، حاجه اسمها ستيل سوتشر. جبنا السيره جنبي كده. في الاوبرتيف كنا بنفتح الكومبايل دكت ازاي؟ بناخد غرزتين ونفتح بينهم اهي. ادي اسمها ستيل سوتشرز. اي ضغط تفتحيها او اي لومن تاخد غرزتين تفتح بينهم. خد ادي غرزه اهي وادي غرزه اهي وفتح بينهم الحصوه اهي. جميله. بص بص اهي، خد غرزه هنا وغرزه هنا وفتح بينهم اهي. بص يقول لك نوت ستيل سوتشر. ماشي حضرتك؟ اي ضغط يوريتر رينال بيلز بايل ده سليفر ده، انك لو دخلت بالمشرط هتعور الدنيا. لازم ترفع المول بغرزتين وتفتح بينهما. خلاص؟ يبقى هنا بوريك ايه؟ بص هاو تو اكستراك ستون ان ذا سب مانديبولار ده بتوين تو ستيل سوتشرز. جميلة. هنا بيمدح لك. دي كانت واحدة عندها سب مانديبولار سليفر ستون. دي حاجة تانية خالص اسمها رانيولا. رانيولا. نسيتوا. لا خيبت اه لو كان خلاص انتوا اخواتي، انتوا اخواتي في المسجد كان مليان كوب على الفاضي. انا مليان وانت فاضي هكب عليك. بص جماعه الرانيولا يا بس الجماعه النبي اللي قاعدين على القهوه هنا اجيب لكم شيشه؟ تفاح اه جماعه لعلمك المعسل احلى. المعسل يورينا الاحلى من التفاح والحاجات دي. بص بقى عايز اقول، عايز اقول ايه؟ ال ال ال الرانيولا عباره عن سيستيك ترانسلوسنت بلوش ليجن تو وان سايد اوف ذا ميد لاين في الفلور اوف ذا ماوث. دي مش عارفين سبب، لكن موست بروبل والكوز ان عباره عن اكسترا بوزيشن سيست يدمج اوف ذا كبسول اوف ذا سب لينجوال جلاند. بالعربي الكبسول بتاع السب لينجوال جلاند بتتنزع لاي سبب، فبيطلع صلايبه تحت الميكوز تبقى سيستيك بلوش ترانسلوسنت سوليد تو وان سايد اوف ذا ميد لاين. وقلنا الرانيولا بالعربي شويه تفافه تحت الميكوز. بالاخر كده شويه تفافه تحت الميكوز اهي. دي رانيولا اهي. بص سيستيك بلوش ترانسلوسنت سوليد تو وان سايد اوف ذا ميد لاين ومعدي عليها السب مانديبولار داكت اللي تحت اهي. دي السب مانديبولار داكت. بص يا جماعه ايوه اهو كتب بالداتا شو اهو. دي سب مانديبولار داكت فيها ستون ودي رانيولا. ايه بص بص الضغط ده فيها ستون كبيره عاملها شويه زي اللي فاتت دي بالظبط. بص نفس المنظر ده فتحنا طلعنا. بص المنظر ده هي مقفول هي دي. رانيولا. بص جيب لك كذا صوره للرانيولا. هنا الدكتور علي كاتب ان الرانيولا ايوه ريتنشن دي احد السيروس. مش عارفين سبب الرانيولا. في ناس يقول لك الرانيولا ممكن هي ميوكاسيس. لكن نرجع كده للنظري. قلت لكم ايه الديفرنشال دايجنوزيس اوف سيستيك ليجن ذا فلور اوف ذا ماوث؟ تبقوا اهم ثلاثه ميوكاسيس رانيولا ديرمويتسيس سيكوستريشن ديرمويتسيس. فاهمين قصدي ازاي؟ في بعض الناس بيعتبروا ان الميوكاسيس حاجه والرانيولا حاجه. في ناس تقول هي هي اتس ا لارج ميوكاسيس. يعني ايه ميوكاسيس؟ تعرف الماوس مليان ميوكاس جلان يجي الضغط تسد عامله ريتنشن هي بلوش برضه. في كتب يقول لك ان الميوكاسيس العادي ما وصلش الحجم ده. الرانيولا نتيجه اكسترا بوزيشن. ولكن في راي ثاني يقول ان الرانيولا اتس ا لارج maybe we don't know the exact. Anyhow علاج الرانيولا ايه؟ مارك سوبرايزيشن. دي روف نعمل دي روفين ونسيبها تفتح في الفلورس. ادي الرانيولا واحده يمين وواحده شمال. بص فرين اللي هو تو وان سايد سيست بلوش ترانسلوسنت سويلنج تو وان سايد اوف ذا بلاد. بص مزرقها كده شويه على اليمين او على الشمال. اسمها رانيولا علاجها مارك سوبرايزيشن او دي روف. هنا بيتكلم على السليفري تيومرز. طبعا سليفري تيومرز قد تكون مالجنت او بناين. هنا طبعا يوريك دي بليومورفيك ادينوما ودي كانت كارسينوما ونوديولا وبتاع وهاي سسبيشس مالجنسي. في الامتحان هنديك داتا هي مالجنت وات ار ذا اذر كلينيكال ذات سجست اهو عارف معناه ولا جاي؟ هجيب لك سؤال ام سي كيو بيدور حوالين دي الكرايتيريا المالجننسي سته قولهم كده مع بعض ورم في البروتوكول بعد شال علينا وعليه زي تعرف انه مالجنن سته كرايتيريا واحد فيشل انفرنس او يكون بينفر او غار او فيكسد او رابد لجروي او معاه شو سايند مالجننسي زي الريجولاريتي سكين فانجيشن ليف نود الحاجات دي فهمت قصدي يبقى فيشل نيرف بارالسيس او هارد فيكس بينفو رابل لجرومن نودولر فانجيتنج معاه لينف نود الحاجات دي كلها فهو جايب لك وات ار ذا اذر كلينيكال ساينز ذات سجست مالجنسي اللي انا قلت عليه دول دي اجابه السؤال كاتب لك نيرلي اور سليبري ايه الكلام ده في البيت وكاتب لك بص يا جماعه اقول لك ايه is been a reliable indication of malignancy. قلت عليه بالظبط ممكن الانفلاميشن ما بين ايه بين ايه؟ قال لك ايه؟ بين is not a reliable indication of malignancy except after invasion of sensitive benign tumor there with by aching pain due to capsa or cavae. The only بص بقى هو ده بقى بيسال فيه reliable clinical indication of malignancy are facial nerve induration ulceration ومش عارف ايه regional lymph node metastasis. يبقى هو عايز يقول لك ايه؟ دي الحاجات شورت سايز اوف مالجنس بعرف لما اسالك سؤال ام سي كيو اقول لك ايه؟ قول لي بس يبقى الغلط فيك مثلا اقول لك اول ذا فولو اب تو اكسبت اقول لك ايه؟ بين از دايجنوستيك اوف مالجنس ما دي بس ببقى عارف بيغش الاسئله هو فاهمين؟ ان شاء الله. من الانفستيجيشنز السليفري تيومرز هما اثنين انفستيجيشن بكون واحد عنده سليفري تيومر هما اثنين نعمل سي كيو ام ار اي او ممكن نعمل فايند ما بتعملش غير ما بين سي تي ام ار اي او فاينين الاسبريشن سيتوج اهو حاجه ايه بقى بص بص فاينين الاسبريشن سيتوج هي بنعمل فاينين بص بص الكلام بتقولوه انتوا في البيت بقى يعني مش عارف ده وقت فين بص المفروض انا بشرح وتروح انت البيت تتفرج وتبص الامعان فاهمين كاتب لك اوبن سيرج ابسولوتلي كونترا انديكيت ليه؟ لانها مش عارف بولي كابسوليتد ومالتي لوكال ريكارنس ومش عارف ايه ده غير بيحصل مكانها سليبري وانفلتريشن ومايكرو ميتاسيس ممنوع تعمل اوبن هم الاثنين انفستيجيشن بس يا فاين نيدل يا اما سي تي ام ار اي ليه في الامتحان كده يجيب النص بقى عيب بقى تخسر حاجات زي كده بقول لك ايه؟ اول ذا فولو ابوت سليبري تيومر اب ترو اكسبت اوبن بايوبسي از ذا موست ديفريتيف ميثود اوف دايجنوستيك فهمت قصدي ازاي؟ هو برضه ايه؟ الراجل فير ال 18 سلايد بيجيب لكم 18 سلايد فيهم لو انت شفت السي دي كويس وراجل هاريس نظر كويس مينيمم هتحل 12 13 وفي مثلا ايه؟ 85 بقى ديفرنشيتد بقى عشان ايه؟ العيال بقى اللي مذاكر اكتر اللي دماغها اعلى مركز اكتر فاهمين قصدي؟ وساعات ايه؟ بتيجي بالاكسبكتيشن يعني لو في عيال ضربه جاب 18 صح في عيال اوائل من كتر معقد الامور غير في 2 3 يعني ما بقى البهدله لو جيت اول في عيال طالب تطلع مقفل الامتحان وهو طالب تقديره جاي نفس كيو بتختار دي سي بي عمل كود اكسبكتيشن وتلاقي واحد من 10 هو اللي على الدفعه قاعد غلطان في 2 3 وجه لي مقهور وزعلان جدا بيحصل اسمع الله ربنا يكرمك جميعا ده الفايلين بص بقى او الايه ال ال ال ال السي تي والام ار اي يا جماعه ادي ام ار اي وادي سي تي بص ادي بص هنا دي اهي بص دي تيومر في الباروتيد اليمين اهو وادي تيومر في الباروتيد الشمال دي الباروتيد اسال سؤال بقى يجاوبه هحترمه من غير انا اكتب لك ازاي تعرف السي تي من الام ار اي؟ ايوه كده هي جوه اصل الديلز وبيبان السوفت تيشو اكتر وبتاع ده كلام انت بتهرج لانك مش بتلقطه هي البون اخلص بص البون باين ابيض وباين اهو يلا عبيط يلا يلا عبيط السي تي از ابليت اكس ري كوليشن فاهمين البون واضح حاطط زي البون هنا حدش البون كويس ايوه الام ار اي مش بتاع بون بتاع سوفت تيشو بس بقول لك ايه هو ايه الميزه اللي عملها الام ار اي لما اخترعوه؟ قال لك كلمه واحده بيتر سوفت تيشو ديليجيشن بص بص يعني ايه الفاليو يعني ربنا سبحانه وتعالى امامنا علينا كله من عند الله طبعا بنعمه الام ار اي انا كطبيب النعمه دي من الله فادتني بايه؟ كلمه واحده من دول راجل بيتر سوفت تيشو طب لو انت عايز تعلق على جوه مش وظيفه المرايا يا باشا. السيتي بقى عظمته ايه بقى؟ بعلق على البون وعلى السوفت ديش، والريسنت جنريشن من السي تي بتوري السوفت ديش بريزوليوشن احلى من الام ار اي، وتوري البون سبايرال سي تي والحاجات اللي طالعه موضه كده، بدل الام ار اي يقع من عندهم. ليه؟ لان النهارده بتوع السي تي علوا الامكانيه بتاعته، بالذات سبايرال تايب اللي بيلف عليه العيان بيوري البون بيرفكت والسوفت تيشو بيرفكشن زي الام ار اي بالظبط. عشان كده ايه؟ تروح بقى تقول لي السوفت مش السوفت، بص على البون يا ماي، بص البون، بص الماندول، بص هنا واضح ابيض وجميل يبقى ده ام ار اي. حد شايف بون هنا؟ بون سويدي؟ ايوه، يبقى ده على طول ام ار اي. يبقى ده السي تي ده ام ار اي. الفرق بينهم الماندبل والفرتبري، بص البيضه مش موجوده في الصوره اللي فوق، لكن الاول وهلا الاثنين يشبهوا بعض. مش فاهم غلطان؟ بارك الله فيك. وهنا في سويلنج في البارود ده اهو، شكله الريجولار وبتاع، ده كان كاس، بص انفلتريتنج وماسك في الجلد وداخل لجوه، دي لحد ما تبان كابسوليتد. فاهمين بليومورفيك لون؟ وبرضه في الامتحان ما بنبقاش بالظلم ان اقول لك دي ايه؟ دي بس مجرد باروتيد سويلنج، بيديك هو داتا بقى ويديك عليه بس. خلاص؟ لكن ادي باروتيد سويلنج وادي باروتيد سويلنج. ده بص ده مالجنت ده بيناين. ماشي حضرتك؟ بص كده احسب كام سكرايب حواليه كبسول كده. ها؟ لكن بص ده كده انفلتريتنج وايزي وبتاع، وبعد كده بروف ان هو كان سكوير بس الكبسول. دي الطريقه الثانيه الفايندنج. ماشي حضرتك؟ وكده ينتهي السلبر. تقعد بيه بقى ايه؟ انت في الروب كده بقى وتتفرج. بص تقعد بقى تتفرج من الاول كده، بص يا جماعه الصور دي، تقعد بقى تعيدها وتزيدها وتحفظها. ها؟ سليفر ستون ده الاوكلوزر فيو، دي ستون، ده بيوريك سيل جرام، ده الديجيتال تكنيك، ده ستون ودي الرانيولا، وبعدين رجع يوريك الاثنين رانيولا هما، وبعدين بيوريك ديفرنت فرايتس سويلنجز، وبعدين وراك سي تي ام ار اي، وبعدين ادي الايه يا سلام شوف كده شوف الباور بوينت الباور بوينت. ها نيجي بقى على الايه، على السيروجلوسال سيستم فيستو الحاجات دي. جماعه طبعا انتوا عارفين السيروجلوسال بتديفلوب حاجه اسمها السيروجلوسال تراك، فوت بيحصل له كومبليتريشن فيما بعد، حول الفتله اسمها ليبيتو جيلانيو سيروجلوسال. سيروجلوسال سيستم تو نون كومبليتريشن اوف ا بارت اوف ذا سيروجلوسال تراك. طبعا ممكن يجي في اي حته في التراك، لكن الكومن سايت بيبقى انفراهير. كومن سايت ده ايه؟ انفراهير في الحته بتاعت الهير بون مو، ده الموست كومن سايت. بيبقى عباره عن سيستك سويلنج في الميد لاين اوف ذا نيك ذات موف اب وذ جريديشن اند ويز تان بروتروجن، مش كده؟ اند ويز تان بروتروجن. طبعا ده سيروجلوسال سيست اهو، وطبعا المين كومبليكيشن له انفكشن، والانفكشن ده بيعمل ابسس، والابسس فرقه يعمل ايه؟ فيستولا. يا جماعه بصوا الصوره دي كاتب لكم، ده عباره عن سيت سكان عند سي 4 تراي تو ايدنتيفاي ذا ستراكشرز. انا بقى بعتبر احلى هديه الراجل ده حطها لكم السي تي ده، وعاملها كمان ازاي؟ هنا بص بقى الباور بوينت. ايوه ديت، ايوه بص اهي. بص ده كان عيان عنده سيروجلوسال سيست. بص يا جماعه السيروجلوسال سيست اهو اللي هو اللي فيه البقعه الصفراء ده، باين اظن السيست جيت بلاك عشان مليان فلويد ولو كرير وول واضح جدا قدام الهويد بون. دي الهويد بون على فكره دي. هنا بقى بوريك كمان حاجات جميله، ادي سي 4 ده مثلا، ده اللاركس مش كده؟ دي اللاركس، دي كده الهويد بون. هو بص على اللون وطلع بره، هو كاتب لك يعني دي مثلا دي ايه دي؟ دي ده الاكسترنال جاجولار فين، ده الاكسترنال جاجولار فين، دي الاسترنوماستويد العضله دي، دي الاسترنوماستويد. بص دي اللاركس، دي كده الهويد بون. نيجي هنا لدول، بص كده ده الاكسترنال كاروتيد. طب ده ايه ده؟ انترنال كاروتيد وده الجاجولار. جماعه بص ده الجاجولار فين؟ انترنال جاجولار، ده الاكسترنال جاجولار. الفرق بينهم ايه؟ الاسترنوماستويد. بص ده سوبرفيشال استرنوماستويد، ده دي الاسترنوماستويد. نيجي بعد كده ده الانترنال كاروتيد وده الاكسترنال كاروتيد. بص الكومن كاروتيد طبعا بيتفرع، بدي الانترنال كاروتيد بيبدا ماشي في الكاروتيد تشيز، والاكسترنال كاروتيد خرج بره. بص الكاروتيد تشيز ده عباره عن تشيز نصه التحتاني فيه الكومن كاروتيد والجاجولار، بعد كده نصه الفؤادي الانترنال كاروتيد السن الكاروتو بيخرج بره عشان يدي الاكستراكشن مش كده على بعض. فتلاقي ايه بص اللي دايما مصاحب للفين هو الانتنا جاجولار. هنا الانتنا الكاروتو ادي الانتنا جاجولار فين وادي الانتنا الكاروتو وادي الاكستنا الكاروتو بره وادي اللارنس وادي الاول بول. جميل قوي الصور دي وده السيستا ودي الاستنوستا. جميل قوي السي تي نك ثقافه عامه تعرف يعني ايه السي تي نك. نعم لا في الـ في الـ في السي تي بتحلم وستوترات خلاص. بصوا يا جماعه برضو في السايروبلوسال سيست يبقى الكلام ده بقى بروتروجن والكلام اللي هو كاتبه. طب علاجه عمليه اسمها سيست ترانك اوبريشن. بنفتح اليبس على السيست وبنسلكه بنشيله بالتراك كامله بنطلع بالتراك لغايه الطنط وانت ماشي في سكتك بنشيل معاك السنترال بارت اوف هايد بول. وهيجي له الكلام ده مع السيول فاهمين قصدك نشيل معاه السنترال بارت اوف هايد بول. طبعا المين كومبليكيشن السيلو بلوسال سيست اللي هو يعمل ابسس والابسس يعمل ايه؟ فيستولا. ماشي حضرات فيستولا سيلو بلوسال فيستولا ده عباره عن ميد لاين نيك اوبننج ذات موفز اب تو ديكليشن اند ويز تايم بروتروجن وعليها من بره سكين كريسنت كده نتيجه الفايبروس اللي بيحصل عليها كاركترستيك كريسنت. بصوا ادي الست كان عندها سايلو بلوسال فيستولا اهي وعليها خرم كده وعليه الكريسنت ده. هقلنا هنا دايت وصورنا واضح الدايت داخله ايه بالدرينيتنج السايلو بلوسال تراك ده اسمه فيستولوجرام. جماعه بص بص لما تيجي انت تحقن من خرم بتاع فيست اي فيست في الدنيا تدخل منها كانيولا وتحقن ده بيسموه فيستولوجرام. تعالى بقى هنا الفيستولا سيروبلوس الفيستولا اي حاجه تمام دي اسمها ايه؟ فيستولوجرام. فهنا بيوريك قد الفيستولا وده فيستولوجرام اهو. برانكيال سيست جماعه برضو من الحاجات اللي هراجعها في الهيد نيك سيرجري حاجه اسمها البرانكيال سيست. بصوا هقول لكم ساعتها ان البرانكيال سيست ده عباره احنا عارفين الهيد نيك عباره عن برانكيال ارشز السكند ارش بيتحد مع الفيفث ارش بيعملوا سبيس كده اسمه السيرفايكال ساينس. لو السيرفايكال ساينس ده ما اهتماش بيعمل برانكيال سيست اهو. بص يا جميل اهو بص بص برانكيال سيست از اسيست سويلنج على اللاترال سايد اوف ذا نيك على الانتيريور بوردر اوف استيرنال اوف ستوري. فبارشا اللي قدامها وبارشا اللي تحتيها سيستك سويلنج مش عايز كلام اللي هناك لو تسمع. بص سيستك سويلنج على الانتير بوردر اوف ابر هاف اوف ستيرنو ماستويد اهو اهو ادي السيست اهو. طبعا ده انا بسميه مين؟ ابن عم سيروس نفس العيله سوم تيوبلو دورمويد. خلي بالك الكلام ده حضرتك قريب بيحصل مين كومبليكيشن انفكشن ويروح مفرقع وينفرق يعمل ايه؟ اكوايرد برانكيال فيس اهو. فاهمين قصدي ازاي؟ اكوايرد برانكيال فيس. خلي بالك يبقى لو رجعنا كده رجاله ادي السيروبلوسال سيست اهو والمين كومبليكيشن ابسس وفيستولا ده في الميد لاين. الثاني ابن عمه بالظبط ادي هو بيقارن الاثنين والاثنين عباره عن تبيول ما قفلتش. يعني لو السيروبلوسال تراك ما قفلش يعمل سيروبلوسال سيست السيرفايكال ساينس ما قفلش يعمل برانكيال سيست. مش كده الاثنين تيوبل ودرمون. ادي يا عم واحد اهو وادي الفيستولا بتاعتي شوف الخط اللي حاطه في النص ده دي اسمها حرفنه. دي اسمها ايه؟ حرفنه بالرقين ولكن هو تو وان سايد عكس السيروبلوس في الميد لاين لكن ديت على الانتير بوردر اوف ليفت ستيرموستويد. فارينجيال باوتش. ايه الفارينجيال باوتش؟ احنا قلنا على ظهر الفارنكس من ورا في مثلث اسمه كيليان ديزنز هنقوله مع الاصولي الاسبوع قريب الحصه الجايه يوم الاربعاء ان شاء الله. هقول لكم ايه خليكم معايا رجال ان الاوبليك فايروس هتلاقي فيه الكوليستريكتور نازله كده من على الجنبين في بالعرض عضله ماشيه تحت اسمها كليكو فارينجس. بص بقى اسمها كليكو فارينجس. ساعات المثلث ده تعتبر حته ضعيفه على ظهر الفارد. ساعات بتيجي الكليكو فارينجس مصر الحيوانه تروح عامله سباز لما تعمل سباز يعلى الانترا فارينجال بريشر فالميكوزا تروح باظه لورا نكيليان ديزنس. فمين قال ده؟ يبقى واطس واطس واطس مين بيعمل؟ محدش يعطس محدش يعطس محدش يكح مش هسيب في الونزة خنازير جماعه ال ال ال والله العظيم مدارس احسن مننا. في مدرسه بتاعت ولادي عمل ده ممنوع يخش المدرسه او يركب الباص غير بالمصر. والله كويس. مدرسه ممنوع. لا ممنوع وما يخش مدرسه غير جايب ايه؟ بس حاجات عشان بحب انا ولادي بنزل معاه مناديل اللي هي لا مش مش اي نوع مش اي وايب اللي هي ديتول يعني في انتيسبتيك مش مريحه حلوه خلاص تكون ديتول والله ويلبس ماسك من العزبي النظيف مش الماسك بتاع دماغ والله وما يخش المدرسه ويجمع حاجات كده مش انا قاعدين هنا بقى فيري جود ماشي يا باشا اللي هو ايه بقى؟ اثبات في كريك فرنجز فيروح عامل يعمل انترا فرنجل بريشر فيروح قاصر الاخ اللي بيسحب ورا ده جاي شوف بيسحب القرار ما بيتعلمش مع بعض فعندك السكري ولا حاجه؟ انا كلمت السكري عجبني كلمته في الريسك قلت له ما تبتديش غير لما هبعت لك انا الطالب بجد قد ايه بروميس خلاص بجد اي بروميس ولو بدا وانت حاجه خليه عجبك خلاص محدش يفتح الباب هنعيش عيشه كلها موت احنا الكل ايه اللي ماشي وسايبنا ده والله العظيم اولاد عايز امشي انا بس مش قادر امشي واسيبكم بالظبط 10 minutes نوت كوري جماعه بس اللهم صل على سيدنا محمد فبيجي يحصل الكريكو فرنجا تروح عامله سباز يعمل انترا فرنجا بريشر تبوظ الجلوكوز الارض تبوظ يعني بالانجليزي بلش كان يسموه بلش اوف دايبرتيك هي بص ات از ا بلش اوف دايبرتيك ديو تو سباز اوف كريكو فرنجا بالعربي اهو سيستم الظهر الفارنكس من ورا بص بقى جميل على ده بص ده دي صور كده جميل دي بقى تيجي في الامتحان الله الله على الصوره دي جماعه بصوا كده بصوا ادي اهو ده كل ده الفريق اللي شايفين ده طب جماعه الريبس باين اهي وادي الفرتبري والباوتش وراه الفرتبري اهي والباوتش وراه باوتش بص طالع من ظهر الفالنكس اهو اسال سؤال هو ده بيريم يعني بيريم سوالو خد بيريم يبان ابيض ايوه انتوا بقيتوا جراحين اهو يبقى الصوره دي سبتراكتد ايمج سبتراكتد هي المفروض باوتش لونه اسود ومطير خلي بالك فتقول ايه ده باشا ما انا في الامتحان لو جاب لي دي هقول قعبيره اقول ايه؟ قعبيره ايه دي؟ قعبيره اهي قعبيره مليانه حاجه سودا امسكوه على ايه بقى؟ ما كفايه امسكوه هنا قعبيره نومي؟ لا هو بيديك داتا بقى يقول لك ده راجل كبير في السن والراجل ده جاله ديسفيجيا وكان عنده سويلنج في النك وصورناه بيريم اللي هي المنظر ده باين الباوتش هيفكرك جماعه بالحكايه دي ده الفرنج الباوتش طالع من الفارس جميل جدا خلق ايه محمود ما حد بيزغزغك استاذ ابو خلاص بقى خلي بالك انتوا ما تعرفوش الا لما بتعب مودي بيعلى اي واحد هيمسكوا اشتغلوا بقى خلاص بقى ايه؟ لا انتوا ما تعرفوش ده انا لساني مبرد لا زي عندي فيري برومننت تاني فابعدوا عني خلاص بص خليك معايا يا محمود بص بس هنا بيوريك صوره الاوسوفيجس الصوبيس سيرفايكال بارت ثراسك بارت شوف يا اولاد الناس سيرفايكال بارت حته حمراء صغيره وبعدين ثراسك بارت الاكبر يا برضو هي دي حتة اولاد مدارس امريكا هم شوف بقى عامل مقياس الرسم بتاع سمول سيرفايكال بارت بعدين ايبيكس راسك بار ان سمولر ابدومينال بار. شوف دول عدوا الامريكان كل دراستهم كده. يقولوا جايب حته حلوه كده احنا بقى ولا حته كبيره ايوه كده. هنا بيوريك البيريوم سوالو ده النورمال بيريوم سوالو لاترال فيو على الاسوفيجاس. بص يبان فيه خلي بالك لونجيتيودنال فولتس كده ها ميكوزال فولتس لونجيتيودنال. بص ادي الاسوفيجاس ماشي على الريبس وده الديافرام اهو داخل في الاستومك كده خلاص. ده البيريوم لسه كل ده ما يجيش اتحاد طبعا كل ده بيوريك النورمال. بص ادي برضه الاسوفيجاس اهو شايفين لونجيتيودنال فولتس بالمنظر اللي انت شايفه ده. ده عيب؟ ازعل منك بريمي سألني بيقول لي قال يا ماشي يعني ايه كلمه دبل كونتراست؟ هوا وبيريوم. ايوه هوا وبيريوم بيسموها دبل كونتراست. برضو كل ده ما يجيش في امتحان كل فات اوريكم النورمال كده بفر بسرعه. بص ده النورمال اسفجيال ميكوسا كل ده تمام ماشي. اتفرج عليه بقى واتفرج يا حلوه قوي بتاع لا لا ان شاء الله واذا جيت شفتها بص بقى الاسوفيجيال اتريزيا. طبعا الاسوفيجيال اتريزيا يا جماعه الاتريزيا بتاع الاسوفيجس اتفقنا وهشرحها لكم ان شاء الله من الاربع باذن الله بس كلكم عارفينها طبعا. ده بنراجع ده بالتالي الاسوفيجس يبقى ادريتك مقسوم لتو باوتشز وساعات بيعمل فيستا مع التراكيه. الكومنست طبعا هو تايب 1 اهو. بص تايب 1 اللي هو اول واحده دي اللي هي بيبقى اللي تحت فاتح واللي فوق بينتهي بلايند. فاهمين قصدي ازاي؟ بصوا كده ادي كانت برضو بصوا الاسوفيجاس دي صوره بصوا مرتب طبعا مش هقول علاجها بتشيل الرئه وتشيل التراكيه والعيان ده صوره بصوا مرتب ها بصوا دي التراكيه اهي وادي باوتش اهو وادي باوتش عامل فيستا مع التراكيه. دي صوره بوست مرتب طبعا. بص بقى الصور دي اوه اوه على الصور دي. بص يا جماعه طبعا لما بيجي لنا عيل عنده سوفيجيال اتريزيا يبقى عنده الثلث سيمتوم هنقول كام يوم الاربع كونتينوس بورينج اوف سلايفا في الماوث مش كده؟ وريجرجيتيشن الاكل هنحكي بقى يوم الاربع القصه ان شاء الله دعوه تيجي النهارده خلاص؟ هقول لكم اول حاجه بنعملها بنجيب برايه تيوب رفيع ونفوتها من مناخير العيال تلاقي الراجل تبقى ريست على بعد 10 سم من النوستريل اهي. بص يا جماعه بص بص اهي جبنا رايل تيوب ودخلناه وقفت على بعد 10 سم من النوستريل. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام هو ده بيوريك اللي هو الكاستر تيست او التيوب تيست اللي بنتكلم عنه. بص على الصوره دي بقى دي جميله جدا. بص يا جماعه ده عيل بصوا خليكم معايا لو تسمحوا بليز دي عم. بص ده عيل جالنا عنده عمال يرجع من ساعه ما اتولد وبيرجع الصلايب ويرجع الاكل فقلنا ده غالبا اسوفيجيال اتريزيا فجينا عملنا له كونتراست. يوجوال بيعملوا الكونتراست بيكون جاستروجرافين او ممكن ليبيدون ممنوع البيريا مش كده البيريا النوت اللي قلبي على طول هو لو عدى على التركيه بيعمل كيميكال نيمونايتس ودي كارثه في حد ذاتها. فجينا شربناه جاستروجرافين او ممكن ليبيدول لقينا الامر باوتش بلايند اهو بص اهو بص اهو بلايند شايفين اهو بلايند باوتش ده الاسوفيجس. بص الاسوفيجس ده منظر جميل جدا. الواد ده ديفنت لتايب 1 يعني ده تايب 1 تايب 1 ده الكومنس 80% بيبقى اللور باوتش فاتح مع التراكيه والابر باوتش بلايند. هنا الابر باوتش بلايند تقول دي في النهايه يا دكتور واضحه جدا عيب لما تشرح اللور باوتش فاتح مع التراكيه عرفناها منين؟ عشان عنده جاستريك اير بابل. بص ايوه بص حتى الداتا شو اقرا كده بص بص اهي اللي هي اللي اسمها ايه؟ الباور بوينت ايوه. بص هنا ايه؟ في جاستريك اير بابل الهواء جه هنا منين؟ عشان فاتح مع التراكيه. فاهمين قصدي ازاي؟ وكمان عنده بدا نيمونيك باتش. نيمونيا از ات ا كومن كوز اوف ديث؟ ات از ذا كومن كوز اوف ديث في العيال دي بيموتوا من ايه؟ اسبيريشن نيمونيا مش كده؟ بص يبقى هنا بيوريك بص يا جماعه هنا بيوريك ايه؟ تايب 1 اسوفيجيال اتريزيا كومبليكيتد باي نيمونيا. بص بدا يجيله نيمونيا في الرايت ميدل لانج لوب اهو في الرايت ميدل لانج لوب شايف اهي بدا اريا اوف كونسوليديشن. رقم اثنين الابر باوتش بلايند واللور باوتش فاتح مع التراكيه. صوره بصراحه دي غراميه صوره يعني ده فيلم تعليمي جميل. بص ده كمان اوه اوعى تتعور. بص نفس الكلام بلايند اهو، بص الابر باوتش بلايند واللور باوتش بص فاتح اهو، بص الجسم ايه بابل قد ايه؟ جميلة كبيرة قوي، بات منفوخة بالله، ربنا يحكم عليك يا شريف. يا رب يا رب. جماعة الواد عينه منفوخ، ما هو التراكية بتديله هوا بتديك تراب ماشي. ايه؟ الشمال دي؟ دي اليمين يا ابني. عشان عندي كده؟ دي اسمها الصورة اللي على اليمين، لا بجد احفظوا، جدعان ساعات تغلط رايت وليفت، دي اسمها الصورة اللي على اليمين، دي الصورة اللي على الشمال، شفنا عكس الجرايد؟ دي الصورة اللي مالها يا ريس؟ قول رد عليك أنت بقى. ده أنت سمعتني اللي فاتوا بتاع سأله، يبقى ده إيه ده؟ لا يبقى ده طيب ثلاثة اللي هو إيه؟ الاتنين قافلين. عرفتها ازاي؟ اللي فوق انتهى كبلايند باوتش واللي ده مفيش اير بابل. ده كان سؤال يا ابو القاسم، قلت لكم الجدع بس الواد القاسم زمان يعرف دي طيب ايه؟ دي طيب 1 ودي طيب 3. طيب 1 اللي فوق اللي تحت فاتح واللي فوق قافل. اسمع يا واد، اسمع سؤال. طيب 2 الاثنين فاتحين، طيب 3 الاثنين قافلين. حفظتكم الاربع؟ لا اغنيه فاكرينها؟ اللي تحت فاتح، اللي فوق فاتح، الاثنين فاتحين، الاثنين قافلين، استنوشكي. هما تحفظ الست على بعض، اللي تحت فاتح، اللي فوق فاتح، الاثنين فاتحين، الاثنين قافلين، ستينوس في يوم الاربع هنقول الكلام ده. بص لا بص بص بص، طيب واحد اهو اللي فوق قافل ادي الباوتش والتحت فيه اير بابل، يبقى ده طيب 1 ده طيب 3. خلي بالك عمر الامتحان ما هيجيب لك بالقصر، ما تخافش. ده كده انا وصلتك لمرحله امتحان ام دي، اللي هو تعرف الطيب في اتليزم الاكس راي، مع انك انت يبقى اللارجر ذات زجزاب. لارجر قوي. كفايه؟ طب دي تيبس. جاست تو مينتس. انا قلت للسكري العيال هيجوا لك 4 ل 5 لور. ساعة دلوقتي 4 ونص، عم بشيل 4 ونص و5 تقول له في 10 مينتس ب 5 لور. مين اللي هيقدر يروح للسكري؟ تقدروا تستوعبوا نسا؟ اقول لك هنروح نريح. لعلمك في طلبه تروح تخليص ضمير يقول لك ايه؟ بيروح عم اروح وخلاص واريح هناك. بياخد اسبرينتين ويربط راسه ويقعد. يقول السكر ما تخلص احنا روح. جماعه بص بس ارجوك ارجوك. جماعه هنا بيوريك اسكوتشيال فيرسز، دي صور دياجراماتيك كده للفارسز. بص هنا جماعه ده اندوسكوبيك فيو الاوسفجيال فارسز، داخل انا في الاوسفجيال بالمنظار. بص بيبان تحت الميكوزا كالونجريتيودنال كولمز اوف دايليتد فينز. جماعه طبعا بص جماعه هنا طبعا في الامتحان مش هيسالك كده، بس احنا بنشرح في الامتحان ما تخافش هديك بقى دول. هو العيان ده كان عنده بالعربي لو عايز تعرف العيان عنده ايه؟ جاستروسفجيال فارسز. فهو دخل بالمنظار شاف اوسوفيجيال فارس، بعدين نزل لغايه الفندس ولف كده المنظار شاف فندق فارس من تحت، فجايب لك لقطلك صورتين، صوره اي في اختصار اوسوفيجيال فارس. بص بص جماعه بيتكلموا، هو نازل من فوق فشايف في فين تحت الميكوزا اهي، ادي واحد بالطول اهو، ادي واحد اهو. بعد كده نزل جوه الاستومك وقلب المنظار شاف واحد في الفندس من تحت اللي هو ده. شايفينه يا جماعه؟ هو ده. ده ايه؟ ده جاستريك فارسز. بص بص لعلمك، طب دكتور ياسر عرفت دي ستومك ازاي؟ صعب عليك الكلام ده، ما تقلقش لعلمك. الروشيت ده يا سلام، ده في ناس قالت لي ايه ده؟ انا هنخلي علمكم الغزير. بجد؟ قال لي اعرف دي الاوقات باينه الجاستريك روشيت ده. سيدك انت ما كنتش عارفها مفيش مشكله، دي صعبه عليك. بيتكلموا خلاص يا ابراهيم، خلاص شاطر يا ابراهيم. شفت عرفتها ازاي؟ طب قول اي حاجه. خلاص يا ابراهيم شاطر. خلاص دي فعلا الجاستريك روشيل ايري ده كده في الفندس. ماشي حضرات، ده كلام جميل جدا جدا جدا. بيشرح بقى كده البؤر والحاجات دي بقى، بيشرح في بورتا البرتنشن، بيشرح الراجل يشكر هايبر اسبرينيزم يشكر شوات شاب تقروهم بس كويس. لا ايه يعني؟ ها؟ يقول لك اه بص بقى ده النورمال اوسوفيجس اسمه ايه؟ نورمال ايه؟ اوسوفيجس ايوه النورمال اوسوفيجس اهو بص بقى هنا بقى بص بالعربي فاريكوز بين تحت الفيكوز اهي توالي بين ايه بص بص دايركت الونجيتد تورشوس جيتس بين ايه دوالي مبني زي دوالي الرجل بس تحت الميكوسه اهي بص بقى دي صوره بوست مورتم اوتوبسي فايندنج فيز تحت الميكوز بص بقى دي صوره هيستوريكال يقول لك ده يكون بالبيريا ميل باك فيلينج ديفكت هاني كام اوسوفيجس اهي بص عامل ازاي هاني كام طبعا النهارده شغل نظام لكن بتجيبها في الامتحان صوره جميله قوي هاني كام كبيره يا جماعه اللي بيتكلموا جاست تو مانيتس بليز ايه رايك؟ هاني كام ابيرنس جميله يعني. ازاي شافت الجيو فيرس بايبرينس ولا بصوا جميله هاني كام ابيرنس دي صوره كلاسيكيه للسنج ستيك بلاك مخلصه ابراهيم مدرج كده انا رضيت بس واحد عنده بليدنج فيرسز اظن كلنا عارفين دي السنج ستيك تيوب شايفه دي من دي اللهم صل على النبي دي الشريحه النهارده دي الجسر البالون بتاعك ايه؟ بتاع السنج ستيك ودي ايه دي؟ استراتيجيه البالون شايفينها؟ بص هنا البالونه ان بوزيشن ادي اوستيفيجيال بالون ادي الجسر البالون عامله بريشر هنا ودي عامله بريشر هنا بس بيتكلموا نفسهم هو جايب لك بننفخ دي يا جماعه بيتكلموا الله يا ابني في بينفخ دي ب 200 مللي 150 مللي اير او صلاير دي ب 40 45 مللي متر مركبي هو جايب لك ديكريز البريشر ايفر 12 ساعه طب ليه؟ تمثيلها 12 ساعه ايوه عشان ايه يقلل نسبه البريشر ابو اتفرجوا عليها في البيت. ايه ده بقى؟ انجكشن سكيوسيرابي احد اللاينز اوف تريتمنت اوف بليدنج اكسس. ده على فكره الفايبر اوبتيك اندوسكوب هو ده اللي بنحلم بيه. وهو دخل هنا وبيحلم اهو. بيدخل انترا اوربيري فاريسير ويحلم. هنا يبقى هو وراني ايه؟ بليدنج فاريسز يا اما بالون يا اما انجكشن سكيوسر هنا بجيب لكم حته جميله ايوه ستيبلرز از الاين اوف تريت قلناها النهارده اللي هي ايوه ستيبلرز ايه شايفين يا جماعه بص بص بص ايوه بص ده الدنيا مش ولا اهو واللي عمل هنا كان عندي على الكتاب دباس انا كان ما عادش حد بيعمله دخل دباسه في الاوسوفيجس تعمله ترانزيكشن وليها انستيبوس بدبابيس بين الدبابيس اهي هي دي خلي بالك انا عم ابوك بيبص على دول طب عارف دول ايه؟ دول توجيه دي سكين ستيبلز دي سكين برضه بنقفل الجلد الدبابيس الدبابيس اللي هو قصدها الدكتور علي دي دي اوستوفيجيال بص ادي البنيه مش ولا هو ايه وادي الاوستوفيجاس وادي الدبابيس هي اللي معوضه المريض هي دي اللي قصدنا عليها اوستوفيجيال ستيبلز دي الدباسه بتعمل ترانزكشن وهي انستوموسس انما اللي بره دي سكين ستيبلز بتاعت السكين انسجن. ده بقى فاهم؟ طب اوريكم دي ونقف على البلد. بقول هوريكم دي ونقف على البلد. خلاص واقفين على البلد اوسوفيجس المره الجايه. بص دي صوره خلاص كان زمان وريكم اوسوفيجس ده بيرتكم. يعني لما نقول وراه خلاص شفناه ده عيب صعب قوي احنا شفنا فرينجا ده بيجي الاوسوفيجس بعض ممكن يجي والعلم بص الاوسوفيجال ده بيرتيكلي كومن فوق اللي هي الفرينجا ماوت او تحت عند الدفراك اي بفرين بص بقى اخر صوره نوريها ونتكل على الله بص ادي الاوسوفيجس ده بالاندوسكوب وادي الدايفرتيكلي خدت بالك؟ فرق بينهم قريب ممكن ساعات دكتور غبي يروح داخل في دي وخاربها عشان كده ما بتحبش المناظير ابدا في الطيف التكري. البيريا بيبقى احلى. الناس اللي وقفت ثواني يا جماعه كان زمانك قمر. ايوه بص بقى البيريا، بص جمال ادي الديافرام على بيت. بص ادي الايبيفرينك دايفرتيكل اهو. بص بص بص بص اهو دايفرتيكل اهو. دي طبعا صوره، دي جرافيك، صوره جرافيك. اخر صوره شوف النهارده برضه نفس الكلام. بص ادي الاسوفيجس وادي الديافرام وادي اثنين دايفرتيكل. شفت من اربع ان شاء الله. اتفضل. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.